بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل الحياة الدنيا ميدانا للاختبار وميدانا للابتلاء. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وجعل الله تبارك وتعالى أكبر حقائق هذا الوجود هو الموت، جعل تلك الحقيقة وذلك الطلسم الذي يقف عنده الكثير ويشعر تجاهه برهبة وبخوف، بل وبهروب وبفرار. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ما كنت منه تفر. هذه فطرة إنسانية طبع عليها الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. حلاوة الروح، حلاوة أن يبقى، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات، فإنه ما ذكر في سعة إلا ضيقها، وما ذكر في ضيق إلا وسعه. أي أنك حين تذكر هذه الحقيقة، أن هذه الحياة إلى فناء وإلى زوال، وأن هذا البقاء وإن كنت تحبه إلى رحيل، فهنالك تستعد لذلك. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. لماذا رضى بالحياة الدنيا؟ لماذا اطمأن بها؟ والمطمئن إلى الزائل طمأنينته منقوصة واستقراره منقوص وإلى زوال. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. الموضوع عبارة عن أيام. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما الذي كانوا يوعدون؟ الموت. ما الذي جعله يرضى بالحياة الدنيا؟ ما الذي جعله يطمئن إليها؟ لأنه قد غفل. والذين هم عن آياتنا غافلون، لقد غفل عن الآيات. ما هي الآيات؟ الآيات هي العلامات. الآيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: آيات شرعية، وهي ما جاء في الكتاب والسنة. القرآن جاء فيه آيات الله، والسنة شارحة ومفسرة للقرآن. وآيات الله الكونية، ذلك الكون الواسع، القرآن المنظور ترى فيه قدرة الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى، وكيف أن الليل والنهار يختلف ويتقلب ويتداول، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صاحب العقل يرى كيف أن الليل ينجلي، وكيف أن النهار ينتهي، وكيف أن الحياة يعقبها موت، كيف أن الشيبة، أن الشبيبة تعقبها شيبة، وأن القوة يعقبها ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. جعل مرور الأيام آية، كيف أن أيامك تمر، كيف أن زمنك وأنفاسك تمر شئت أم أبيت، لا سيما في هذه الأيام التي حدث فيها تقارب الزمان حتى أصبحت السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كاحتراق السعفة أي احتراق الورقة. هكذا تمر الأيام. قال تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال الحسن البصري آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد دخولك قبرك، آخر العدد فراقك أهلك. أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض وتنظر لمرور الأيام وتعلم أن هذه الكرة الأرضية تجري بسرعة هائلة لكي تلقيك عن كاهلها وتحتفظ بك في بطنها. هكذا إنك ميت وإنهم ميتون. ميت مع أنك دلوقتي لا تزال حي، صح؟ لسه بتاكل وبتشرب وبتروح وبتيجي، ما اسمكش حي لأن حياتك ناقصة يعتريها الغفلة والسنة والنوم، وسوف يعتريها بعد ذلك الموت الأكبر وهو مفارقة الروح الجسد. لست تسمى حي إنما تسمى ميت، حكم عليك بالموت مع وقف التنفيذ، فأنت ميت تمشي على الأرض. إذا استحضر العبد هذه الحقيقة وهذه الحقيقة التي تدل عليها كل آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية وآيات الله التكوينية حتى في الأمم والأفراد والشعوب، وكيف أن الله تبارك وتعالى يذهب أقواما ويأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم آخرين، هكذا الله تبارك وتعالى ينشئ أجيال يخلف أجيال بعضها بعضا. كل الحقائق تدل على تلك الحقيقة، حقيقة الموت. إذا واجه العبد تلك الحقيقة بدأت حياته تتغير، تبدأ همومه تتغير، تبدأ سلوكياته تتغير. بدلا أن تكون الدنيا في قلبه تنتقل الدنيا من قلبه إلى يده، لا يتعلق بالدرهم، لا يتعلق بالدينار، لا يتعلق بالقطيفة، لا يتعلق بالخميصة، يتحرر من الأشياء يمتلكها ولا تمتلكه، يسودها ولا تسوده. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. مصدر التعاسة المجتمع الاستهلاكي، الرغبة الاستهلاكية، مجتمع يعيش بنصفه الأسفل من البطن والفرج، مجتمع لا يفكر إلا فيما يأكل، إلا فيما يستمتع به من لذات، لذات المأكل والمشرب والمنكح والمركب والملبس. هذه الأشياء لا تنشئ سعادة، وإن كانت تنشئ متعة ولكن لا تنشئ سعادة. وفرق بين المتعة والسعادة، المتعة تنشأ من شيء خارجي تستمتع بها ما دامت في يديك، أما إذا انفصلت عنها، أما إذا فارقتك فإنك تتعس، لأنه شيء خارجي عنك. إذا افتقر وكان متعلقا بالمال يتعس، إذا مرض وكان متعلقا بالصحة يتعس، إذا نزع منه الجاه والملك وكان متعلقا بالمنصب يتعس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ولم يقل ويأخذ الملك أو وتأخذ الملك من تشاء، بل وقال وتنزع الملك، وكأنه نزع، كأنه روح تنزع من جسد، لأن الذي يعبد الملك عباد الله ويعبد المنصب هذا الأمر لا ينفك عنه بسهولة، بل يكون قد تسرب في جسمه وتسرب في نفسه حب السيطرة وحب العلو وحب الظهور وحب الاستيلاء والسلطة هكذا تتسرب في جوانح النفس حبها، لذلك إذا نزعت يكون ألمها شديدا. ألم العزل للملوك والرؤساء شديد لا يفي به كل لذات الدنيا. نعم، هذه الأشياء الخارجية تسبب متعة ولكنها لا تسبب سعادة. لماذا؟ لأن السعادة لا تنشأ من شيء خارجي، إنما تنشأ من شيء داخلي. حين يتصل قلبك بالله، ترضى بالله ربًا وإلهًا ومدبرًا رازقًا كافيًا، هنالك تسعد وإن كنت فقيرًا معدمًا، هنالك تملك كل شيء وإن لم يكن في يديك أي شيء. لماذا؟ لأنك متعلق بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. المؤمن في أحوال السراء والضراء والرخاء والشدة والعافية والابتلاء والصحة والسقم والغنى والفقر والاستضعاف والتمكين، في كل الأحوال سعيد. لماذا؟ لأنه لم يرتبط بزينة الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زينة، اللي أنت لابسه ده زينة، الموبايل اللي معاك ده زينة، العربية اللي أنت راكبها دي زينة، الشقة اللي كنت بترممها وبتعمل لها عمرة كأنك هتخلد فيها زينة، أموالك والبنك نوت واللي أنت حطه تحت البلاطة ومش عايز حتى تطلع منه زكاة المال زينة. ستفارقك أو تفارقها شئت أم أبيت، لن تنشئ لك سعادة، بل أنت في هم إلى أن تحصل، وبعد أن تحصل في هم ألا تزول. وقدر الله أن كل لذات الدنيا ليست في تنامي ولا حتى في استمرار، وإنما في تناقص. يعني إيه؟ يعني كان نفسك تصل إلى هذا الهدف، كان نفسك يبقى معاك هذا الجهاز، معاك العربية دي، جبت العربية، إيه اللي بيحصل بعد كده؟ سنة سنتين، إيه اللي بيحصل؟ فرحتك بيها ولذتك بيها زي أول ما جبتها، ولا بتبدأ تعتاد وبتبدأ تمل؟ بتبدأ تمل. حيموت ويتجوز، اتجوز، ها؟ بعد كده يحصل إيه؟ عادي. وممكن يكون بعد كده بيقرف بسرعة. إيه اللي حصل؟ لذات الدنيا كلها ليست في تنامي، ليست في زيادة، أمال في إيه؟ استمرار. وليست في استمرار، أمال في إيه؟ في تناقص، بيمل منها. ده كل اللذات حتى المباحة، أي هدف حطه قدامه يصل إليه بعد شوية يمل منه، عايز حاجة أعلى. طب ليه كده؟ قدر الله الدنيا هكذا، وجعل سعادة العبد في ألا يتعلق بالمحدود. أي حاجة محدودة تحطها قدامك هدف تصل إليها تمل منها بعد كده. سعادتك الوحيدة في أن تتعلق باللامحدود الذي هو الله، تظل تقوم إليه يمشي إليك، وتمشي إليه يهرول إليك، تظل سعادتك معه متنامية متزايدة. كلما أقدمت في الطاعة وسارعت وسابقت، كلما حدث زيادة في السعادة الداخلية والأمن النفسي والسلام النفسي. جعل الله الدنيا هكذا. المؤمن العاقل الذي يضع الموت نصب عينيه يرتاح، يرتاح من الزينة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه يقول لك فلوسي فلوسي، واللي معاه قرش يسوي قرش. وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ إيه أخرتها؟ معاك ملايير الدولارات، أخرتها إيه؟ الفلوس دي إيه وظيفتها؟ يعني وظيفتها أنت تاكل، بعد ما تاكل هتاخد، الجسم هياخد قدر حاجته، وبعد كده الباقي على المجاري. قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا للدنيا كطعام ابن آدم، وإن قزحه وملحه فلينظر كيف يخرج. مسترد بقى، كاتشب، حطيت فلفل، بهارات، شطة، في الآخر كيف يخرج؟ هكذا نتن، وهكذا الدنيا في فنائها خسيسة، في زوالها نتنة، في فراقها وخيانتها لصاحبها نتنة. قال أبو العلاء المعري: الدنيا إذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت، وإذا جلت أو جلت، وإذا حلت أو حلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. هكذا الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وكلما ترى من صراعات بين البشر، بين الأفراد والشعوب والأمم والدول، إنما هو ناشئ من عبادة الدنيا. كلما تراه من اتباع الأهواء والوقوع في المعاصي والذنوب والجرأة على الشهوات والاستهانة بالشبهات والتكاسل في الطاعات والتثاقل عنها، سابه حب الدنيا. هكذا حين سمعنا في الآيات: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ لماذا تتثاقل عن صلاة الفجر؟ لماذا تتثاقل عن قيام الليل؟ لماذا تتثاقل عن تكبيرة الإحرام؟ لماذا تتثاقل عن الصف الأول؟ لماذا تتثاقل عن ورد قرآنك؟ لماذا تتثاقل عن أوراد ذكرك؟ لماذا تتثاقل عن طلب العلم؟ لماذا تتثاقل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؟ قبل أن أتساءل، لماذا تثاقلنا وتثاقلت أجيال قبلنا عن القيام بالجهاد في سبيل الله؟ 100 عام منذ سقوط الخلافة العثمانية وتوقف جهاد المسلمين وتوقفهم عن جهاد الطلب فضلا عن جهاد الدفع، حتى أصبحوا لا يدفعون عن بلادهم، حتى من أصبح يدفع عن بلاده تغيرت عقيدته القتالية وأصبحت ما بين وطنية وقومية ليست في سبيل الله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله العليا أي شرع الله وأوامره، أن تطبق شريعة الرحمن، لا القوانين الوضعية ولا الأحكام الملفقة من القانون الفرنسي والسويسري وغير ذلك، ليس هذا في سبيل الله. إنما في سبيل الله أن يقام شرع الله عز وجل. تخلفت الأمة بأسرها عن ذلك، لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، رأى الله من قلوبهم ما لا يحب فثبطهم وقدر عليهم القعود. لماذا؟ لأنهم أصلا لم يأخذوا بالأسباب. هتقول لي احنا مستضعفين ضعفاء، اقول لك اه مستضعفين بس تفهين، مستضعفين بس بناخد بكل اسباب السفه واسباب الخذلان واسباب التخلي. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. قالوا: او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل انتم يومئذ كثير، 2 مليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أين جموع المسلمين؟ أنا أقول هذا ولا أبرئ نفسي من الذنب، ولكن محتاجين أن احنا نواجه أنفسنا. أين جموع المسلمين؟ في المساجد؟ في الصفوف الأولى؟ حتى في صلاة الجمعة؟ أين هي؟ قارن كده بين صلاة الجمعة حتى وبين من يشاهد مباريات كرة القدم والمونديال، وبيتابع الملايير التي تنفق من أجل اللهو واللعب، ونفسه بس في 1,000,000 واحدة بس، ولا نفسه في ألف. طب أنت مستفيد ولا مستفيد دنيا ولا دين؟ يعني أنت شايف ملايين رايحة وملايين جاية واللعيب بيتباع بالملايير وأنت ولا مستفيد دنيا ولا دين؟ فقط تضيع عمرك، تهدر عمرك. نعم ضعفاء، ولكن الضعيف ليس مطلوبا منه أن يتفرج على الصراع من بعيد، أن يتفرج على إلهاء الشعوب من بعيد وأن يترقب، وإنما مطالب أن يعد العدة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأول القوة هي قوة اليقين، قوة العقيدة، أن تعلم أنك عبد وأنك محاسب وأنك مبتلى وأنك مسؤول. ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. أين حقيقة الموت في حياتك؟ أين حقيقة لقاء الله في حياتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى رجعنا تاني، حب الدنيا رأس كل خطيئة. شوف الحديث ده بيتكلم على الأزمة العالمية والإقليمية والمحلية التي يحياها المسلمون، إن كانت غزة التي تحت القصف، إن كانت العراق التي دمرها الشيعة وإيران، إن كانت سوريا، إن كانت أفغانستان، إن كانت أواسط إفريقيا ومالي، إن كان غيرها من بلاد المسلمين. تداعت عليهم الأمم، أصبحوا كالأيتام على مائدة اللئام، كل يريد أن يأخذ قطعة من الفريسة. طب أين المسلمون في هذا؟ نزع من قلوب أعدائهم المهابة، بقى ينزلوا لك إن إحنا هنعمل كده، نحن تحت حرب صليبية جديدة، كده صرح بها رئيسهم. ما تقوليش غلط، لا، فيش حد بيغلط في الحاجات دي، هي حرب صليبية جديدة تحت راية صهيونية أيضا، ومنزل لك حكماء بروتوكولات حكماء صهيون عادي. ها اهو لك شوق في حاجة، أعدائك هيعملوا كده فيك، هنعمل كده خلاص، ما فيش مهابة. طب ومع ذلك: وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الموت هنا ليس الموت الجبلي اللي هو مفارقة الروح الجسد، مع إن ده موجود برضو، لكن الموت المقصود هنا اللي هو حرام أن تكرهه، الموت في سبيل الله، اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. طبعا الكلام ده أنت بتسمعه، مسألة الجهاد في سبيل الله والغزو وغير ذلك، تقول غزو إيه؟ طبيعي تقول كده، صح، وطبيعي لنا أتعجب من ذلك، اللي هو سحيقة بين النصوص وبين واقعنا وبين سلوكياتنا وبين إسلامنا الذي نحياه. نحن واخدين القشرة الخارجية بس، ده حتى الملتحي والمنتقبة القشرة الخارجية. طب أين الفحوى؟ أين المحتوى؟ أين المضمون في البذل والتضحية؟ أين المضمون في الزهد في الدنيا؟ تجده بيهتم بأدق التفاصيل، وأدق التفاصيل مش بيهتم بيها لأنه مثلا جتع قدامه، لا لا لا لا، ده بيهتم بيها وبيحزن لمفارقتها وبيزمجر وبيغضب، الأدرينالين وضغطه يرتفع. إذا نقص قدر بسيط كده من طعامه وشرابه وملبسه ومركبه بيتنكد. طب إذا ثلم دينه، وإذا ضاعت منه صلاة، وإذا ضاع منه ورده، وإذا ضاع حتى إعداده للعدة، إذا ضاعت منه نيته، إذا ضاعت منه أذكاره، إذا ضاع منه صيام الست من شوال، إذا ضاع منه المسابقة في الخيرات، اتباع الجنائز، زيارة المرضى، صلة الأرحام، إطعام الطعام، لا يحزن. لماذا لا يحزن؟ لأن قلبه ليس متعلق بذلك، قلبه متعلق بالملبس والمركب، بالمال والبنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، لكن قليل من ينظر إلى الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات بس مش بس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، لا، كل الأعمال الصالحة هي التي تبقى وما سواها يفنى. ولذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. دي الحقيقة الكبيرة بقى اللي أنت بتكتشفها وش دلوقتي، إلا إحنا في خسارة كبيرة جدا، تكتشفها حين تعاين ملك الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل لحظة ليست فيها عمل صالح عليك خسارة. قال صلى الله عليه وسلم ما من ساعة يتحسر عليها أهل الجنة إلا ساعة لم يذكروا فيها الله تعالى. إذا ده خلاص دخل الجنة زعلان على لحظة ما ذكرش فيها ربنا، وممكن يكون بيعمل فيها مباحات بس ما ذكرش فيها ربنا، ما بالك لو كان بيعمل معاصي؟ هيتحسر إزاي؟ هيتحسر إزاي على هذه اللحظات التي قضاها في غير الاتجاه؟ المفروض أن أنت ماشي في اتجاه، أنت مسافر، أنت جئت تدري من أين جئت وإلى أين تذهب، مش زي من قال جئت لا أدري من أين جئت ولكني أتيت ووجدت قدامي طريقا فمشيت. لا، أنت عارف اتجاه منين ورايح فين. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ماشي في الاتجاه، أي معصية أي انحراف، انحراف عن الاتجاه. عشان كده أنت بتقول 17 مرة إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. الدعوة دي في حد ذاتها توبة وندم على أي فعل يخالف الاتجاه ده. أقرب مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم، أقرب مسافة بينك وبين الجنة الصراط المستقيم. المفروض أنت لا تخالفه في اعتقاداتك وتصوراتك وسلوكياتك وأخلاقك ومعاملاتك، وأنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم كأنك تتوب وتندم وتنزجر وترعوي وتنتهي عن كل ما يخالف ذاك الصراط المستقيم. قال تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. يعني إيه جاءتهم الشياطين فاجتالتهم؟ يعني الشياطين جذبتهم. جذبتهم لفين؟ لأي معصية. في ناس بتجذب إلى الكفر، في ناس بتجذب إلى البدع، في ناس بتجذب إلى الكبائر، في ناس بتجذب إلى الصغائر، في ناس بتجذب إلى التوسع في المباحات حتى ينسى واجباته. وكل واحد على حسب إيمانه. المعركة قائمة بينك وبين شيطانك الذي يجري منك مجرى الدم من العروق، معركة محتدمة، إما تكون أو لا تكون. ما دام فيك رمق حياة لا يزال يطمع فيك الشيطان، يريدك أن تعب من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا، ولو كان له ثانيا لأحب أن يكون له ثالثا. طب أخرتها إيه دي بقى؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني إيه التراب هنا؟ أما يموت يعني. طب لو تذكرت الموت أنت عرفت الحقيقة دي، إيه اللي يحصل؟ ويتوب الله على من تاب. الموت. قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اللي يتذكر زيارة المقابر، زيارة المقابر مش أنت تزور المقابر، لا، معناه أن تموت وتدخل القبر. لو تذكرت زيارة المقابر بنفسك اللي أنت ستدخل القبر وكل ما حولك سوف يرجع، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ساعتها تبدأ تأسس علاقة وطيدة بينك وبين عملك، لأنه الشيء الوحيد اللي هيجالسك. عبر الله عز وجل عن حياة البرزخ بالزيارة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تعبيرا على أن حياة البرزخ زيارة بالنسبة لحياة الآخرة اللي هو الأبد في الجنة أو في النار. طب إن كان حياة البرزخ اللي ممكن تبقى عشرات وألاف السنين زيارة، أمال الدنيا تبقى إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حطيت صباعك في البحر، طلعت كم طشت، كم كروانة، طلعت نقطة، هي دي الدنيا بالنسبة للآخرة. طب يا ترى اهتمام الناس بالنقطة ولا بالبحر؟ خلينا واضحين مع نفسنا، الناس اهتمامها بالنقطة ولا البحر؟ الناس اهتمامها بالنقطة، هي نتانة، هو حيموت على النقطة، هو حيموت على جناح الناموسة ده. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أنا بقولكش اعتزل الدنيا وابقى درويش، أنا بقول لك إياك أن تستولي الدنيا على قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه. هو ده الإشكالية، الإشكالية في القلب مش في اليد. من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة همه. جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. يبقى أنا قضيتي معاك في إيه؟ أن تصنع أولوياتك، أن تدير اهتماماتك. بس أنا ما بقولكش ما تهتمش بأمر الدنيا، بس حطها في حجمها الصحيح. بس الدنيا حذاء، الدنيا كالحذاء، مهما كان الحذاء ده ماركة ينفع تلبسه على راسك؟ ما ينفعش. طب ليه ده ماركة كبير؟ ده جايوكس، حتى ده تيمبرلاند، ده نايك، ده براند يعني. حتى لو إيه ما ينفعش يتحط في الراس، لازم يتحط في الرجل. طب اللي يمشي حاطط الجزمة على دماغه، الناس توصمه بإيه؟ بالجنون. وهكذا من يضع الدنيا فوق رأسه، مجنون، أحمق، مغفل، موهوم، غافل، يصطدم بالحقيقة حين يفوت الوقت وحين لا ينفع الندم. قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ما الذي يشتهون؟ أي أن توبة. ساعة لحظة الموت ما بيشتهيش حاجة غير ليه؟ التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. يبقى حقيقة الموت ليه احنا بنذكرها كتير؟ تقول لي هتنكد علينا؟ يعني انت جاي عشان تنكد علينا؟ انا مش بنكد عليك والله ابدا، انا بذكر نفسي واياك بتلك الحقيقة التي توفر عليك كثير من التعب النفسي والهموم والغموم والاحزان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: ما ذكر في ضيق الا وسعه. يعني انت متضايق من الديون ومتضايق من اشغال الطريق والضرائب والبامبرز والزيت والسكر، ذكر الموت بيخليك تعمل ايه؟ تحدد البوصلة بتاعتك. احنا مش هنا عشان ناكل ونشرب، احنا بناكل عشان نعيش، مش عايشين عشان ناكل. الحاجات دي كلها وسائل، والغاية ايه؟ تحقيق العبدية لله تعالى، جهاد النفس والشيطان، ثم جهاد الكفر والفجر والمنافقين، أن نجاهد في الله حق الجهاد، أن نصل إلى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. العجيب بقى اللي انت بتيجي تقرأ في الدراسات الحديثة في علم النفس وغير ذلك، تجد ان هم بيرجعوا كل تعاسة البشرية ومظاهر الاكتئاب والقلق والاضطراب الى التعلق بالماديات والتعلق بالأشياء وإدمان. إدمان إيه؟ إدمان كل أنواع الإدمان، إن كان إدمان التسوق، إدمان المخدرات الكحولية، إدمان المخدرات التي تشم والتي تحقن، إدمان العلاقات الجنسية المحرمة. يقول لك في الآخر دي سبب تعاسة البشر، الكفر بيقولوا كده. طب ما كمل أول، طب ما أنت عندك أهو، أنت مولود مسلم، عندك القرآن والسنة كتالوج، كيف أعيش؟ كيف أكون سعيد؟ لكن الناس طبعا عندها عقد الخواجة، ما تسمعش الكلام غير ما يكون جاي من بره. لك يا شفت الإعجاز؟ هو أنت لازم يعني أقول لك إن الطب اكتشف كده؟ لازم أقعد أبرهن لك بقى إن ديل كارينجي في دع القلق وابدأ الحياة قال نفس الكلام ده، ومارك توماس في فن اللامبالاة قال نفس الكلام ده، وافضل اجيب لك بقى اسماء فرنجيه كلها تقول يا سبحان الله الحديث بيقول كده، تصدق والايه بتقول كده فعلا، ان لازم هم كلهم بيددنوا حوالين ان انت لازم يكون لك قضيه وهدف وما تعيش عشان الحاجات التافهه دي. بس هم طبعا ما عندهمش الايه الصوره مش مكتمله، الايمان بالله ويوم الاخر. طب انت عندك الصوره مكتمله، الا احرى بك ان تستعلي بايمانك وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. لكن الانهزام تجاه الحضاره الغربيه والتبعية المطلقة اللي أصبحت عندنا تجاه اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، حتى لو لبسوا هدوم مقطعة كل حتة مقطعة فيها لاتبعتموهم، لبسوا هدوم ضيقة، لبسوا من غير هدوم. قلنا يا رسول الله يهود والنصارى، قال فمن تبعية. التبعية دي رجع لإيه؟ رجع للانهزام وضعف اليقين. معظمنا إلا من رحم الله، معظم مجتمعاتنا إلا من رحم الله أصبح مسلم لا يعتز بإسلامه، يخجل، هي بتخجل من حجابها ونقابها، هو بيخجل هو يقول عايز أروح أصلي بس، تبقى موضوع كبير قوي إن هو يصلي في مثلا في مكان زي المطار ولا كان كذا، يقول لك ده صلى في المطار، ده صلى في مكان عام، بيبقى ايه خجلان. يقول لك شوف فلان اللعيب الفلاني سجد في الملعب، ياه موضوع كبير فعلا، موضوع كبير قوي، ايه يعني يعني مش فاهم، ملعب ولعب وله ولعب، ايه المشكله يعني؟ هو ده هي دي هي هو حقيقه الاصلاح دي، هي دي حقيقة رفع الراية؟ إن كانت الفكرة في حد ذاتها إلهاء للشعوب، في نفس وقت اللعب بتقصف غزة، ناس بتموت، الأطفال بيقتلون، غيبوبة كاملة. أنا ده الملفات اللي احنا عارفينها، ملفات غزة وسوريا دي ملفات المعروفة، لكن ملفات المسلمين في الصين واضطهادهم وقتلهم ملفات غير معروفة أصلا، المسلمين في غيبوبة كاملة عنها. أصبح كل مسلم جزيرة منفصلة عايش عشان نفسه بس، عايش عشان همومه، عشان لقمة عيشه، عشان جوازه، عشان خلفته، عشان الأولاد يتجوزوا ويخلفوا، دوامة. حمار بالليل جيفة بالنهار، جيفة بالليل حمار بالنهار، مستهلك تمام الاستهلاك بالنهار وبالليل نايم. وبعد كده يقول لك أنا مش عارف إيه الروتين اللي أنا فيه ده، أنا زهقان، أنا عندي ملل. قال صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة يذهب الله به الغم والهم. كونك تفكر بس في الجهاد، اللي أنت دلوقتي على الأقل مرحلة الإعداد، مش هقول لك مرحلة الجهاد، مرحلة الإعداد، تفكر أن هذه الأمة أمة لم تخلق لتكون على هامش الدنيا وفي مؤخرة الركب، وإنما تكون رائدة وقائدة وخير أمة أخرجت للناس وشاهدة على الناس وتعد العدة لهذا وتصنع وعي من حولك بهذا. هم يريدون حتى أن يزيفوا الوعي. يا جماعة احنا أصبحنا في درجة من الوهن، أمة تحتفل بعيد الفطر في السينمات، أنت متخيل يعني اللغبطة؟ متخيل المعايير المقلوبة؟ أنت بتحتفل بصيام رمضان انت اتمته فين بقى؟ فيلم عيد الفطر، فيلم عيد الاضحى، دراما رمضان. ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه ده؟ دي مواسم طاعه دي ولا معايير مقلوبه؟ كيف صنعوا هذا؟ هم ضربوا في المقتل. ايه المقتل؟ الوعي. العقيدة، الهوية، زيفوا هذا، مسخوا الهوية، أصبحت أمة تابعة وليست متبوعة، ما عندهاش هدف، ما عندهاش رؤية. لذلك أصبح كله داخل في بعضه. المتدين عبارة عن يا درويش يا دجال يا إرهابي، خلاص كده هو ده متدين. في حاجة ثالثة؟ في حاجة رابعة؟ دجال بتاع عفاريت واخد بالك، أو درويش واخد بالك وسيطر عليه الخزعبلات والأساطير، أو إرهابي. مش يصدر الإعلام يصدر المتدين هكذا؟ في حاجة ثالثة؟ في حاجة رابعة؟ لا. الدين يصدر من خلال الإعلام أنه سبب التخلف. نفس الأفكار الشيوعية، الدين أفيون الشعوب. وبعيداً عما تحياه أمة الإسلام من أزمات، يقول لك أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، لا دي أزمة سكانية، وعمره ما يقول أزمتنا في البعد عن الله عز وجل، وأزمتنا في البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقد المسلمين لمصدر العزة والاعتزاز واستقلال الشخصية وهو المنهج. عقيدتك تجعلك تستعلي على الدنيا وتكون الدنيا حذاء وليست تاجا. هم ضربونا في الحتة اللي بتوجعنا، علقك أول حاجة مسخ هويتك، جعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، وبعد كده طبعا هم من يقودون الدنيا. ولو تتكلم على التقدم والتقنية، دنيا هم متقدمين فيها. إذن أنت بما أنك تحب الدنيا هتعمل إيه؟ هيرتنا يعني بعضهم، بعض المفكرين واللي كان بيتقال عنهم أدباء، يقول لك ينبغي أن نتبع الغرب حتى في نجاسات بطونهم. ما تستغربش بقى أن هو بعض الرؤساء وغيرهم ينفق الملايير عشان يجيب صورة للمسيح رسمها ليوناردو دافنشي. طيب الملايير دي مش كان أولى بها المسلمين؟ مش كان أولى بها تطبع بها إنجيل برنابة أو الأناجيل الصحيحة التي فيها دعوة إلى الإسلام والبشارة بأحمد؟ ولا المسخ بقى حتى في هذا؟ ما بقاش بينك وبينهم أي عداوة؟ لا لا لا لا، دي ولاية كاملة ودفع للمليارات وكأنها جزية. شو ده الذي حدث وبيحدث؟ كل ده سببه إيه؟ الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. اتربى الولد من صغره إن الدين مش في المجموع، خلاص ما دام مش في المجموع نعمل بإيه؟ نذاكره برضو، إحنا نذاكر الفيزياء والكيمياء والأحياء هي اللي هتجيب مجموع. طب والمجموع يجيب إيه؟ يجيب كلية من كليات القمة، مع إنهم هيقعدوا على الرصيف برضو واخد بالك، بس كلية من كليات القمة، اسمه دكتور، اسمه مهندس. اتربى الولد على كده. طب الدين مش دخل في مجموع امتحانات الدنيا، طب امتحان الأخ اللي مش المجموع بقى، المجموع كله في الدين، أصبحت مادة مهمشة. وبعد ما بقت مهمشة ما بقاش اسمها دين، اسمها الأخلاق. وش بس كده، وتجد على ظهر كتاب العربي كتاب الدين أو كتاب الأخلاق الإسلام واليهودية والمسيحية يدعون إلى مبادئ واحدة وقيم واحدة، قيم السلام والمسامحة والتسامح يا التوحيد زي الشرك، الإيمان زي الكفر، الكذب زي الصدق، الحق زي الباطل. الولد بيتربى على كده. آيات الولاء والبراء وآيات الجهاد تمحى تماما من مناهج. ليه؟ عشان تنشئ لي جيل ممسوخ. شبابه الرجالة بيرقص وبيهز وسطه. المهرجانات دي عبارة عن ايه؟ ظاهرة رقص إلى أقصى الحدود، رجال وستات. ليه كده؟ ظاهرة، ظاهرة لتخلف الثقافة وتخلف الذوق، ظاهرة للتفاهة والسفه. ده في وقت بلاد المسلمين فين؟ تحت القصف، والدور جاي عليك إن لم تتيقظ. كل ده سببه حب الدنيا، تعلق بها وبصورها. قال ابن القيم: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. يعني أنت مش هتزهد في الدنيا إلا بعد ما تتأمل في حاجتين. أول شيء نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والإنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقو من الحسرة والأسف. فطالبها طالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد نظرين. يبقى أول حاجة تتأمل فيها خسة الدنيا، خيانتها. قال نقل ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد أثر عن المسيح عليه السلام أنه رأى الدنيا في صورة امرأة عجوز هتماء قبيحة عليها من كل زينة، فقال من أنت؟ قالت أنا الدنيا. قال كم تزوجت؟ قالت كثير لا أحصيهم من الهبل. قالها أكلهم مات عنك أم كلهم طلقك؟ الخلقة دي أكيد بيشوفك يموت، يا إما يموت يا إما أكيد بيطلقك على طول، يعني مش ممكن حد يستحمل الخلقة دي. فقالت له بل كلهم قتلت، ما بيسيبوش، مجرد ما يتزوجني أقتله على طول، أقتل دينه وإيمانه. امرأة قبيحة جدا، عجوزة جدا، هتماء، سنانها واقعة بس فول ميك اب، مزينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قالها المسيح عليه السلام بئسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ صح كده؟ أنا مش عايز دين يا عم، خلي عندك عقل بس. بص كده المنصب اللي جالك ده جالك إزاي؟ مش بما أنه نزع ممن كان قبلك؟ الأرض اللي أنت ماشي عليها دي، التراب ده مش من الأجساد، الأجساد الآباء والأجداد؟ خفف الوطأة فما أرى إدام هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. أنت تراب وابن تراب وإلى تراب، ميت ابن ميت، صاحبك، أمك، أبوك، ابنك، زوجك، من يشاركونك الحياة كل يوم واحد بتشيعه إلى الله. جزء من حياتك بتحطه تحت التراب، صاحبك ده اللي أنت كنت معاه ومات النهاردة ولا امبارح وموت الفجأة كثر، انت حطيت جزء من لحظاتك تحت التراب، يعني عما قريب شخصيا حضرتك هتبقى تحت التراب. الأمر سريع، انظر إلى خستها ودناءتها، انظر إلى غصصها ونغصها وأنكادها، ثم انظر إلى انقطاعها وزوالها وفنائها. قال النظر الثاني، الحاجة الثانية تتأمل فيها عشان تزهد في الدنيا، النظر في الآخرة. تبدأ تمرر على قلبك آيات الآخرة وأحاديث الآخرة، محتاج تقطع الخيوط اللي لبدة في قلبك من الدنيا. إزاي؟ بالتعلق بالمطلوب الأعلى. أما بنيجي يطلع الصاروخ من الجاذبية الأرضية لازم قوة الدفع تكون أقوى من الجاذبية. الأرض تشدك، الدنيا تشدك، لازم قوة الدفع تبقى أقوى. إيه قوة الدفع دي؟ الإيمان، اليقين، طلب الآخرة لازم يبقى أقوى. طب إزاي؟ حين تعرف الآخرة، حين تعرف معنى الأبد، حين تعرف يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، حين تعرف أن آخر رجل يدخل الجنة له 50 ضعف الدنيا، حين تفهم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيل ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، حين تعي قدر الآخرة قدر الدنيا، إن الدنيا لحظة من الآخرة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أما تفهم ألا إن ساعة الله غالية، ألا إن ساعة الله الجنة، أما تفهم قول علي رضي الله عنه: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا رأيت مثل النار نام هاربها. أما تفهم إن كل نعيم دون الجنة نكد ومنغص وفان ومنقطع، وكل جحيم دون النار ليس بجحيم ولا بتعب. عذاب الدنيا بالنسبة للآخرة قطرة في بحر، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. طب نعيم الدنيا بالنسبة للآخرة قطرة في بحر، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما شفتش يوم كويس، يا نهار أبيض، ده كان عايش بيعبد لحظة واحدة نسيته كل حاجة. هو على فكرة صادق، هو مش كذاب، هو نسى فعلا. ويؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة، على الحديدة، والحديدة بحة كح تراب كح زفت، يغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل ذقت بؤسا قط؟ ها حياتك البؤس، فاكر حاجة؟ لا وعزتك يا رب، ما شفتش يوم وحش، ده أنا مولود وبقي معلقة ذهب. ليه؟ الدنيا قليل ولم يبق منها إلا القليل. قال: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا، فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة. يبقى هو بينظر الآخرة وشايف الدنيا ناقصة منقطعة، يبقى هيهدى بقى لو حصل له أي مشكلة في الدنيا. في ناس يا جماعة عايشة الدنيا كأنها جنة، ضايق إن فلان ضايقه، فلان عمل له بلوك، فلان كنسل عليه، الحوافز قلت شوية، الست استغبت عليه شوية، الولية كفرت العشير، إزاي ده يحصل؟ حبيبي أنت في الدنيا يا بابا، عادي جدا، ده طبيعي، الدنيا طبعت على كدر. المشاعر السلبية عادي في الدنيا، احنا ما قلناكش ان هي نعيم، ما استفقناش معاك على كده. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، الخروج من الجنة ونزول في الدنيا كان شقاء، وطن نفسك على كده بقى، ما تقعدش كل شوية تقعد تلالي وفيلينج مش عارف الاكتئاب وفيلينج مش عارف ايه وفيلينج الألم يا عم ارحمني، خلاص عرفنا هي طبعت على قدر بقى، وطبعت على ألم، الصبر بقى الصبر حتى ترد على الله، اصبر وصابر ورابط، اقبض على دينك ولو جمر حتى ترد على الله. أيها الإنسان إنك كادح، يعني ربك كادحا فملاقيه، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مش في لقمة العيش، في كبد وعرق الجبين بس تقولي في لقمة العيش، لا، ده العرق الجبين والكبد والكدح الحقيقي في أن تصل إلى الله بقلب سليم، في أن تعبد الله حق العبادة مخلصا له الدين. على هذا قام الامتحان، وعلى هذا قام الصراع بينك وبين نفسك وبين شيطانك. فوطن نفسك واستقبل بلايا الدنيا، لأن الدنيا دار بلاء وليست دار جزاء، بروح رياضية كده، روح إيمانية، لا تحزن، لا تبتئس، لا تقنط، لا ينهار قواك النفسية كلها مع أول مصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وطن نفسك على الفراق، وطن نفسك على القدر. قال جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به.

ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله مستعان عليه التكلان. يبقى كل هذه الآيات بتدلك على أن العبد ينبغي عليه أن يضع الموت نصب عينيه مش يتحول الأمر الكلام على الآخرة إن هو يؤخذ بمظهر السخرية والضحك ويبقى فيه هاشتاج كده كله رايح على أساس إن اللي بيتكلم عن الموت واللي بيتكلم عن الحياة الآخرة وإن الدنيا امتحان يتقلس عليه وإن هو برنس الطاقة السلبية. لا دي مش طاقة سلبية. أما تتكلم إن كله يفنى وكله رايح وأن الدنيا فعلا دار ممر ليست دار مستقر دي مش طاقة سلبية ولا حاجة تستدعي السخرية ولا تستدعي الضحك كما الآن موجود في الكوميديا التي تنشر في الإعلام وفي الدراما وإنما هي حقيقة أمر النبي أن يذكر بها اذكروا هادم اللذات حتى تعتدل البوصلة بوصلة سفرك فأنت مسافر في هذه الحياة ينبغي أن تسافر على الصراط المستقيم إلى أن تصل إلى الله عز وجل. البوصلة دي حتى لا تنحرف بك ينبغي دائما أن يكون الموت نصب عينيك وأن يكون اهتماماتك مدارة أن أولى وأول أولوياتك واهتماماتك هي الدار الآخرة. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد.